بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم للإخوان بتسجيلات يا ابن معين بالجزاء العاصمة أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحمد الله تعالى على هذا اللقاء الطيب بشيخنا العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى، الذي سنح لنا في هذه الفرصة في أن نلقي عليه بعض الأسئلة. وهذه الأسئلة كانت في يوم الجمعة في الموافق للثامن من شهر رمضان لعام 1422، وهي أسئلة دعوية تتحدث عن قضايا منهجية في ساحات الدعوة السلفية. والسؤال الأول حفظكم الله: إذا كان الإنسان له صبر في الإسلام وقدم راسخة في العلم والدعوة، وذلك في فترة من الزمن، ثم تردى حاله وكثرت مخالفاته للمنهج السلفي، والسؤال على ما تقدم، ما صحة هذه الدعوة أن إسقاط الرموز أمر ليس هينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. بادئ ذي بدء، واشهد الله والملائكة ومن حضر هذه الجلسة أني دون ما يقال فيه من المدح والثناء، فأرجو من هذه الليلة أن لا تستعمل كلمة علامة معي، أرجوكم رجاء، بارك الله فيكم، فنرضى بكلمة الشيخ لا بأس، فمن شاء ننزلها على كبير السن فذلك لا، أو على شيخ، لكن كلمة العلامة، وقد بعض الناس يقول الإمام، فأنا والله دون ما يقال فيه، هذا الذي أراه من نفسي، فأرجوكم رجاء أن تعتبروا هذا. العلامة يقال لمثل سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وسماحة الشيخ ناصر رحمه الله، وسماحة الشيخ محمد مثيمين رحمه الله، ومن هو على نفس المنهج وعلى نفس النمط من سعة التحقيق وجودة الاطلاع ودقة الاستنباط، وقبل ذلك صحة المعتقد وسداد المنهج. هؤلاء هم الذين يستحقون مثل هذه الألقاب، هم ومن هو على شاكلتهم من أهل العلم والفضل الذين ما خلت بلاد الإسلام ولا الحمد منهم. ونحن ولله الحمد نسير على مسار هؤلاء النخبة، على مسار عليه هؤلاء النخبة، من سمينا وإخوانهم ومن سبقهم من أئمة الهدى وعلماء الملة المباركة الدعوة السلفية. ثم بالنسبة للسؤال الأول، فإن الجواب عليه يتطلب أوجها عدة. الوجه الأول رد المخالفات ومجانبات الصواب، سواء كانت بدعية أو غير بدعية، إذا انتشرت وشاعت في الناس ردت على قائلها كائنا من كان، ثم إن كان هذا المخالف من أهل السنة ومؤثرا على السنة تعليما ودعوة ونشرا ودفاعا عنها فإنه لا يتابع على زلته ولا وترد مخالفته مع حفظ كرامته، لأن هذا الصنف من الناس الغالب عليه أنه كان مجتهدا طالبا للحق، بل هذا من عرفناه منهم، يجتهد ويطلب الحق ولكنه يخطئ الطريق، فهو موجود فهو مأجور على اجتهاده، مغفور له خطأه إن شاء الله تعالى. وإن كان من أهل البدع والمحدثات فإنه لا كرامة له، ترد مخالفته ولا كرامة له. ثم إن كان التحذير منه شخص بشخصه يحقق مصلحة أهل السنة، مصلحة أهل الإسلام، شنع عليه وحذر منه. وإن كان يترتب على ذلك مفسدة أكبر من المصلحة الراجحة، لا شك أن رد بدعة مصلحة، لكن قد تترتب مفسدة أكبر من هذا على أهل السنة، قد يكون في ضعف، وهذا له مكانة وله صولة وجولة وجمهور الناس معه، فإنه يكتفى برد بدعته فقط، لأن المقصود أن تحفظ بيضة أهل السنة وتصان كرامتهم ولا يهيج أهل الشر عليهم. ومن الحجة لنا في ذلك إن شاء الله حديث عائشة، وحديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل عليه هش وبش وألان له الكلام، فلما خرج من عنده قيل له يا رسول الله قلت ما قلت وصنعت معه ما صنعت، قال إن شر الناس يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه، اتقاء فحشه. هذا هو الوجه الأول اللي هو وجه رد ماذا؟ المخالفة، لا تأخذ فيها لوم، لا تأخذنا فيها لومة لائم أبدا، ترد المخالفات. وإن كان الزال من أئمة الهدى، المجنس من أئمة الهدى، ثم يعامل صاحب المخالفة الذي هو ليس من أئمة الهدى ولا من أئمة السنة كما أسلفت. الوجه الثاني ضمن السؤال عبارة له سبر في الإسلام، هذه من العبارات المجملة، وكما يقولون بالعرف الحديث المطاطية، كثير من البدع لهم سبر في الإسلام، وهنا أقول هذا الذي ترد حاله، ترد حاله إذا كان منحازا لأهل الأهواء والمحدثات مجانبا لأهل السنة، موليهم دبرة وظهرة، نلحقه بأهل الأهواء، لا سيما إن كان ممن ينتسب إلى العلم ينتسب للعلم ويدعي العلم ويدعي الدعوة. وقلت ذلك لأني عرفت أن حال هؤلاء كان بالخلطة السيئة، بالخلطة السيئة التي استبقلها دون أهل السنة فانحاز إليها، فنحن نغلظ له القول ونشنع عليه ونرد مخالفاته بقوة وبشدة. ثم إن كان يوالي ويعادي في مخالفاته ألحقناه بأهل البدع، ولا كرامتين، ولا كرامتين. الوجه الثالث في قوله مسقاط الرموز ليس بالهين، ونحن نقول يا مغفلون، مس كرامة السنة ليس بالهين. في الحديث الصحيح من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وأعطى في الله، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا هو الشاهد، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالمحبة هي يجب أن تكون في ذات الله. وبعبارة أوضح نقول نحن من عقيدتنا الولاء والبراء، فالولاء هو الحب والنصرة، ولازم ذلك الذب عن العرض، وهذا عن المسلمين عامة في مواجهة الكفار، وعن أهل السنة خاصة في مواجهة من المبتدعة. والبراء هو المعاداة في ذات الله. والسلف على هذا، على إنكار المخالفات. من ذلكم ما رواه اللألكائي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه، فترد عليه. فليس نحن، يعني أهل السنة، خلفا عن سلف بمنحازين إلى الرجال، بل الانحياز عندنا إلى السنة وأهل السنة. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من نصب للناس رجلا يوالي ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وخلاصة القول أنه يرفع الإنسان عند أهل السنة تمسكه بالسنة، فكلما كان ذا قدم راسخ فيها وكلما كان ذا ثبات وقوة وكلما ما كان ذا نصرة فإنه يكبر في أعين أهل السنة، وكلما رفع رأسه شاهرا مخالفة يضرب بها أهل السنة فإنه يرد عليه ويغلب عليه ويشدد النكير عليه. فالذي يسقط ويرفع السنة وليس نحن، السنة. فمن ارتفع قدره وعلى شأنه وعظم شرفه فللسنة، ومن انحط وسفل فلمجانبته السنة، مجانبته السنة. ولا يزال أهل السنة يحذرون من أهل البدع بأعيانهم وأسمائهم، وأذكر هاهنا كلمة عبارة أخرجها الذهبي في السير وغيرها في ترجمة عمرو بن عبيد المعتزلي القدري عن عاصم الأحول، قال: كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، قلت يعني والقائل عاصم الأحول رحمه الله: لا أرى أهل العلم يقع بعضهم في بعض. قال قتادة: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم؟ أنا أقول: لماذا؟ ذبا على السنة ونصرة لها ولأهلها حتى تكون دائما صافية، حتى تكون دائما صافية. ومن هنا فإني أدعو إلى ما يأتي: أولا أن تعتصموا يا معشر الشباب خاصة والمسلمين عامة بالسنة، وأن تقبلوا على تعلمها وتعليمها. ثانيا رد البدع والمحدثات بل والمخالفات التي ليست بدعية، فإن السلف كانوا كذلك، ولولا خشية الإطالة لأسهبت في الموضوع. والأمر الثالث الارتباط بأهل العلم المعروفين بصحة المعتقد وسداد المنهج والنصح للأمة، لابد أن تكون هذه الثلاث فيهم، وكل عالم سلفي موجودة هذه الثلاث فيه، قد يقصر في بعضها لكنها موجودة في علماء السلف، علماء السلفيين جملة، وما أكثرهم ولله الحمد. والعلم الشرعي الذي هو مبني على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح العملية هو الموعود عليه بالفقه في الدين، وهو الذي زكى الله ورسوله أهله، وليس الأفكار أبدا. العلم هو قال الله وقال رسوله. وأذكر كلمة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم وأهل الرأي فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس يعني الرأي المجرد لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه. وقال فخذوا به، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، قال فخذوا به. لكن أهل الأهواء يتعللون على أهل السنة بأنهم يريدون إسقاط الناس، وأنهم لا هم لهم إلا إسقاط الناس. هذا ليس بصحيح. نحن حينما نتكلم في رجل أو في جماعة لا نتكلم إلا ببينة، إما صوت مسجل له أو كتاب كتبه أو نقل الثقات عنه، هذا الذي يحملنا على أن نتكلم. وهذه عادة السلف، وقد قدمت لكم أمثلة على ذلك. فأرجو أني بهذا البيان أبنت شيئا من البيان عن هذا السؤال. لا يضيعها الله، أقول لا يضيعها الله، هذا دين الله، والله سبحانه وتعالى وعد في كتابه كما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله، قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم الحديث حتى يأتي أمر الله. هذا مروي عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن متواترا فهو مستفيض وصحيح. هذه من ترهات القوم، من ترهات القوم. فالشارع ربط الحب والبغض بماذا؟ بالله، بالله. من يبقى للدعوة هذا ليس ما دام هذا الرجل، ما دام هذا الرجل جانحا للحزبيين والحركيين مؤويا للمحدثات من الآراء، مؤويا للمحدثات من الآراء والأقوال وينافح عنها ويدافع عنها، فهو ليس من أهل الدعوة. فليس صاحب الدعوة كل من أشهر نفسه وشقشق العبارات وكتب المقالات وسجل المحاضرات والندوات، لا، صاحب الدعوة التي إذا أطلقت لا يراد بها، لا يراد بها سوى السلفية، وهي دين الخالص الذي أساسه إخلاص الدين لله والتحذير من الشرك بالله، إخلاص الدين لله ثم الدعوة إلى سائر فرائض الدين العملية والتحذير من الشرك بالله وسائر المعاصي والبدع، إذا أطلقت الدعوة لا يراد إلا بهذا. فهذا ليس من أهل الدعوة، هذا إما جاهل وإما حرب على أهل السنة. فإن كان من الصنف الأول تنفع فيه النصيحة، وإن كان من الصنف الثاني فلا كرامة له، لكن كان كما قدمت لكم مراعاة المفاسد والمصالح. نعم. هل يعني في ذلك يا شيخ معنى قوله تعالى وما محمد إلا رسول بل خلق من قبله رسول؟ ما فهمت السؤال حفظك الله يا أبو صالح. معنى يا شيخ أن الدعوة ليست قائمة على أحد، فأن الله عز وجل هو الحافظ. نعم، من هذا الوجه صحيح، هو الحافظ، هذا كما قدمت. نعم، هذا تأكيد لما قدمته بارك الله فيك والسامعين، أن الله هو الذي يحفظ هذه الدعوة وستبقى هذه الدعوة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سؤال آخر، إذا علم أن العلم فريضة يلزم الجميع ذكورا وإناثا الاندراج تحت كنفه ولو كان عن طريق الجامعات المختلطة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فما صحة هذه الدعوة؟ وهل لها آثار ونتائج مستقبلية سيئة؟ وهل هناك فرق بين من يفتي بذلك من أهل السنة ومن يفتي بذلك من أهل البدعة؟ الله المستعان ما أكثر التشويش في هذا السؤال. أولا ماذا يريدون بقولهم العلم فريضة؟ هذه كلمات عامة مجملة تحتاج إلى بيان. يريد منهم الجواب ماذا يريدون بالعلم. والذي عرفناه من أساليب الحركيين أنهم يطلقون العلم ويريدون به كل ما يسمى علما، حتى علم الحشرات وعلم النباتات يدخلونها، لأنهم ينطلقون من منطلق سيء وهو شمولية الدين أو شمولية الدعوة، وقد يعبرون عالمية الدعوة، فهم ينشئون على هذا البناء ما شاءوا من الأدوار. لا ثم لا ثم لا، لسنا عندنا شيء إلا قال الله وقال رسوله. ما العلم الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة؟ هو فقه العبادة، فقه ما يتعبد به الإنسان لربه عز وجل، يتقرب به له، التوحيد وفرائض الدين العملية. هذا أولا. وثانيا هل الجامعات المختلطة موجودة في جميع أنحاء العالم الإسلامي ولا يوجد غيرها مؤسسات تربي أبناء المسلمين وبنات المسلمين على صدق التدين والتمسك بالسنة والفقه، أم هي موجودة في أماكن؟ الثاني هو الصحيح، موجودة في أماكن، ثم حتى في الأماكن التي هي فيها يوجد مدارس إسلامية تعلم أبناء المسلمين وبناتهم التدين الصحيح، تعلم التوحيد والحديث والفقه، تعلم السنة، وليس فيها اختلاط، ليس فيها اختلاط أبدا. فإذا العلة عليلة وبناؤهم منقض ولله الحمد، والأساس فاسد، فلا تنطلين عليكم مثل هذه العبارات. نقول ما قال علماء الإسلام مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وإخوانه من أهل العلم، تحريم الدراسة في المدارس المختلطة ذكور وإناث، لأن هذا مدعاة الإباحية، هذا من دعاوى الإباحية. وغالب من يدرس فيها متفسخ ممسوخ، فالمقصود أنه يجب على المسلمين أن يتمسكوا بالدين الخالص، وأن يتمسكوا بالسنة، وأن يجانبوا البدع والمحدثات، وأن لا يغتروا بالهالات. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وحديث افتراق الأمم واضح، وهو أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ففرقة النجاة واحدة، وفرق الهلاك 72 فرقة، وما أجمل ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. هناك من العلوم ما هو فرض كفاية كالطب والهندسة والرياضيات، إذا احتاجها الناس كانت فرض كفاية، فرض كفاية. ومع هذا يمكن إدراكها في الجامعات غير المختلطة، جامعات غير المختلطة. وإن وجد من درس من أبناء المسلمين في جامعات مختلطة لهذا الأمر فهو نادر، والنادر لا حكم له. نعم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. بالنسبة للعلم الذي ذكرتموه أو العلم الذي يريدونه، هو الكلام على يعني أن المراد به معرفة الله ومعرفة ماذا يعني أسمائه وصفاته وما لا يسوغ لمسلم جهله أو الجهل به. هذا ولله الحمد يدرس في مدارس المسلمين بدون اختلاط، يدرس في مدارس المسلمين بدون اختلاط، لكن هم يتصورون أشياء ويفرضونها، أقول يفرضونها على الناس تصورا، هذا ليس بالصحيح. بل إذا نزلت نازلة بالمسلمين درسها علماء الإسلام وأفتوا فيها بما ظهر لهم من خلال تطبيق القواعد العامة على هذه النازلة. نعم. أثابكم الله. سؤال آخر: ما حكم إنشاء مصلى آخر للعيد إذا علم أن المصلى الأول تقوم فيه البدعة أو الحزبية والدعوة إليهما؟ هذه الأمور العيد والجمعة والاستسقاء، هذه لا ولي أمر المسلمين ومن يمثله، من يمثله. فعندنا الإفتاء ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأعرفوا أن في كثير من الدول هناك جهة، وزارة العدل والشؤون الدينية مثلا، يسمونها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ترعى هذه الأمور، هي مسؤولة عنها. فإذا احتاج أهل بلد مسجد جمعة آخر أو مصلى عيد آخر يكتبون لمن يعنيه الأمر من هذه المصالح والوزارات، فإذا حصل لهم إذن بذلك كان عملهم صحيحا، وإن لم يحصل اجتمع المسلمون مبتدعهم وسنيهم ومبتدعهم وصلوا خلف إمام واحد. ثم إن كان هذا الإمام يؤذي أهل السنة وينشر البدع والمحدثات، فهناك ولله الحمد من القضاة والمفتين من هم أهل السنة، ترفع الأمور إليهم، يكتب عنه، وأن يستغل هذه المجامع العامة لأذية أهل السنة والنيل منهم. وهؤلاء سيقولون كلمتهم إن شاء الله في هذا الإمام وأمثاله. نعم. بارك الله فيكم. لكن بالنسبة للسؤال يعني من يرى مثلا من وضع المصلى الآخر، يقصد من البقاء على المصلى الأول، أن في هذا اجتماع للكلمة، وأن المصلحة في هذا مثلا الإمام المبتدئ أو صاحب الحزبية، أن المصلحة يعني شبه راجحة في أنه يرفع الله عز وجل بعد ذلك بهدايته أو ب يعني صلاح الأمر في تلك البلدة. نحن نحرص دائما على جمع الكلمة، وقد ذكرت هذا. أما بالنسبة للإمام فلا أدري، يعني من أئمة البدع والضلال من تقوى شوكته باجتماع الناس عليه يرى أن في ذلك تقوية له، تقوية له. لكن كما قدمت أنا قيدت قيدا فأرجو أن يكون واضحا، نعم، يعني وضعت حلولا فأرجو أن تكون واضحة، وضعت حلولا فأرجو أن تكون واضحة. بارك الله فيكم. سؤال آخر: ما رأيكم في من يكثر في محاضراته ومجالسه الانتقاد لما عليه بعض السلفيين وذم بعض التصرفات والجوانب الخاطئة عندهم بطريق اللمس؟ وهل ترون أن هذا الفعل هو الحل الأسلم لبيان أخطاء أهل السنة، أم أن ذلك مما قد يسيء إلى صاحبه؟ هذا قد مضى نظيره في جوابنا على السؤال الأول فينزل عليه، لكن يمكن أن نضيف أمر أو أمرين. الأمر الأول أن كرامة أهل السنة أمر مطلوب، بل حفظ كرامتهم واجب، حفظ كرامتهم واجب. وإن كنا نرد المخالفة، خالف فلان من أهل السنة نرد مخالفته بالدليل مع حفظ كرامته. وأما على النمط الذي ذكرت فإن هذا من قبل التنقص لأهل السنة وهو لا يجوز، بل هو يجرئ أهل البدع على أهل السنة، لا سيما إن كان المتكلم من المحسوبين على أهل السنة. فكما قد الخطأ يرد، خطأ نرده، فأرجو يعني أن يرجع في الجواب تفصيلا على هذا في جواب السؤال الأول. نعم. بارك الله فيكم. سؤال آخر: دعوة التأصيل في أن مشايخ أهل السنة أو مشايخ أهل السنة يسيرون في دعوتهم على غير أصول وثوابت، ويسيرون بل يسيرون على دعوة تقوم على تهميش كثير من قادات أو من أرباب الدعوة وقادات الفكر، ويسيرون في خط مغاير ولو حصل في ذلك العنة والشطط، هل تلك الدعوة صحيحة؟ أولا كلمة فكر هذه دخيلة، وهي من عبارات بعض من عبارات قادات ومنظري الجماعات الدعوية الحديثة التي أدين الله ولا أخشى في الله لومة لائم إن شاء الله أنها كلها على ضلال ومؤسسة على البدع. أما دين الإسلام فليس بفكر، وقد كررت في مجالسي ومن وأظن كثير من الحاضرين من أبنائي يعرفون هذا، أنه يسوغ لك أن تسمي كل نحلة سواء منتسبة للإسلام أو غير منتسبة للإسلام بفكر. أما السلفية فلا يجوز تسميتها فكرة، فلا يجوز تسميتها فكرة. فإذا تقرر هذا فإني أعود إلى صلب السؤال فأقول: أولا إن قائل هذا القول لا يخلو عن حالين: الحال الأولى الجهل بالسنة والدعوة إلى السنة، فهذا يبين له مسلك أهل السنة في الدعوة إلى الله، وأنه ليس له مرتكز إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الأثر من أصحابه رضي الله عنهم وأئمة التابعين ومن بعدهم من أهل القرى المفضلة. كسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، ثم خذ بعدهم مالك بن أنس والشافعي وبقية الأئمة الأربعة والليث بن سعد والسفيانين والحمادين والأوزاعي وأبي عبيد القاسم بن سلام والرازيين أبي زرعة وأبي حاتم ومن هو على هذا المسلك. فلا أظن صاحبكم إلا جاهلا بهؤلاء الذين هم أئمة، كما أنه جاهل بالمنهج الذي قروا عليه. وكثيرا ما أقرر أقول إن السلفية لم يؤسسها أحد من البشر أبدا، بل هي من عند الله. ولهذا فإنها تزن أقوال الناس وأعمالهم بميزان، وهما الإجماع. فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه حينما كان. والحالة الثانية أظنه داعي الضلال وداعي الضلال وهوى، أبى إلا أن يزهد الناس في السنة ويثنيهم عن أئمته بمثل هذه العبارة. ولهذا هو يستعمل كلمة تهميش. نحن ما نعرف تهميش، شيء اسمه تهميش ما نعرفه. نعرف قبول الحق والانحياز إلى أهله من أهل السنة، والبعد عن البدع وأهلها، وإن كان يشار إليهم بالبنان، لأن قاعدتنا هي قاعدة الولاء والبراء، وقد قدمت فيها ما أرى أنه يكفي وليست بالصحيحة، هي دعوة فاسدة. فإن كان من الصنف الأول فأرجو نصحه والاجتهاد له في ذلك وبيان مسلك أهل السنة. وإن كان من الصنف الثاني فلا حيلة فيه، يلحق بأهل الأهواء والمبتدع والضلال ولا كرامة عين. نعم. بارك الله فيكم. سؤال آخر: دعوة تجويز التصوير لذوات الأرواح في الجمعيات لمشابهته جواز ذلك للحج والعمرة، فإن كلا الأمرين مما عمت به البلوى، ما صحت هذه الدعوة؟ أقول أولا، جاءت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم تصوير ذوات الأرواح، وهذا التحريم مستفاد من الوعيد، وله صور مختلفة، منها قوله صلى كل مصور في النار، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وغير ذلك. والوعيد كما قرره الأصوليون صيغة نهي فرعية، والأصل في النهي التحريم، ولا صارف لذلك، أعني صارف شرعي. ثانيا، قال بعض أهل العلم إن تصوير ذوات الأرواح منها ما هو منحوت أجسام، ومنها ما هو دون ذلك غير ذلك، ويسمونه حبس الظل، مثل تصوير الكاميرات، تصوير الفيديو، حبس الظل. فهؤلاء الفضلاء نقول دعوة تجويز التصوير لذوات الأرواح في الجمعيات لمشابهته جواز ذلك للحج والعمرة، فإن الأمرين مما عمت به البلوى، ما صحت هذه الدعوة؟ أقول أولا، جاءت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم تصوير ذوات الأرواح، وهذا التحريم مستفاد من الوعيد، وله صور مختلفة، منها قوله سب كل مصور في النار، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وغير ذلك. والوعيد كما قرره الأصوليون صيغة نهي فرعية، والأصل في النهي التحريم ولا صارف لذلك، أعني صارف شرعي. ثانيا، قال بعض أهل العلم إن تصوير ذوات الأرواح منها ما هو منحوت أجسام، ومنها ما هو دون ذلك غير ذلك، ويسمونه حبس الظل، مثل تصوير الكاميرات، تصوير الفيديو حبس الظل. فهؤلاء الفضلاء نقول أولا نحن عندنا قاعدة، وهي أنه إذا اختلف علماؤنا الموثوقون عندنا المعروفون بالنصح لنا والسابقة في الفضل ودلالة القدر، نظرنا في أقوالهم، والمعول عليه عندنا هو ما أسعفه الدليل، فننظر إلى عمومات النصوص، عمومات النصوص التي نبهت عليها بذكر بعضها، يعني ما ذكرت تنبيه على ما لم أذكره، فنجدها عامة، كل مصور، كل مصور. لم يقيد بصورة دون صورة. ثمة أمر آخر وهو أن صور الكاميرا، تصوير الكاميرا والفيديو هو متفق على أن اسمه ماذا؟ صورة. فلو تأتيت إلى مصور يرحمك الله، سواء صاحب كاميرا فيديو وغيرها، وقلت له احبس ظلي، ما يفهم كلامك. لكن إذا قلت له خذ لي صورة، دعاك إلى وجلسك وأجرى ما يحتاج إلى صورة، تريد صورة ملونة، صورة عادية، تصوير واقف، تصوير جالس، كما يقولون تريد تشخص ولا تريدها عادية. نعم. وثمة أمر ثالث وهو سؤال، هذا السؤال كما يأتي، تفطنوا له: لو رأيت صورتي أو صورة واحد من الحاضرين، أنتم الآن إذا تفرقتم سيعرف بعضكم بعضا، لو أنا بعد حين ليس كذلك، فإذا رأيت صورة واحد منا سواء بالكاميرا في الفيديو بغيرها، تقول والله هذه صورة عبيد، نعم هذه والله صورته، نعم هذه صورة فلان، هذه صورة فلان، هذا أخنا رأيته والله أظن من المغرب ومن الجزائر، كان هذا رأيته في مجلس كذا، نعم هذه صورته، هذه صورته. لكن حينما تنظر إلى ظل إنسان فإنك لا تستطيع أن تصفه ولا تميز هل هو رجل أو امرأة، ترى مجرد الظل أليس كذلك؟ أما الصورة فإنك تعرفه وتعرف أوصافه، تعرف إن كان يعني شاب مثلي أو شايب مثل واحد منكم، ها؟ تقول نعم هذا والله فلان، والله أعرفه كما كنت أشمط، ها؟ وهذا فلان والله شاب سبحان الله، ها؟ أعرفه قبل سنين، ها؟ لكن الظل ما تعرف من هو. فإذا تقرر هذا فأرجو أن تتفطنوا إلى ما يأتي. أولا، الذي ندين الله به وعليه من أدركنا من مشايخنا رحمهم الله الشيخ عبد العزيز بن باز وأخوان كثير، أنه لا يجوز تصوير ذوات الأرواح إلا ما دعت إليه الضرورة، مثل رخصة القيادة والشهادة إذا كانت الجامعة والمدرسة تطالب بهذا، والبطاقة الشخصية بطاقة الأحوال وغيرها. وكذلك يمكن يلحق بهذا رجال الأمن لمتابعة المجرمين وملاحقتهم، فإنه يجوز لهم هذا، يجوز لهم هذا. ثانيا، لا يقاس شيء على شيء في هذه الأمور، بل يرجع فيه إلى تقدير الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. لكن قال من يشبه كذا، يعني أراد أنكم أنتم تتصورون إذا ذهبتم الحج والعمرة، فكيف تنكرون مثلا تصويرنا لبطاقة شخصية وكذا؟ نعم، من هذه الناحية. أما نطلق القياس فيقال مثلا تصور عبيد، ليش ما تصور أنا؟ لا، هذا ما يجوز. عبيد لماذا تصور؟ هنا انظر هل محتاج حاجته تنطبق عليك أو لا، فإن كانت تنطبق فلا بس، وإلا فلا تتصور. فإن بعض الناس تصور للذكرى مثلا، ها؟ للذكرى، نعم، أو غير ذلك، أو للزينة، أو هذا لا يجوز. فلا يقص شيء على شيء ما دعت إليه الضرورة، سواء جواز الحج، بطاقة الأحوال، جواز السفر، رخصة، ما دعت إليه الضرورة من هذه وغيرها فإنه يجوز. من ذلك مثلا له الأمر الثالث، إذا كان لدينا أيتام، لدينا أيتام وأهلهم فقراء، واحتجنا إلى كفالتهم عند مؤسسة معونتهم، هم يقولون كفالة، خلي كلمة كفالة، نقول معونتهم من مؤسسة، وهذه المؤسسة يفرض عليها في الدولة حتى تعينها الدولة تصوير هؤلاء المكفولين أو هؤلاء المعونين، فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ولا تفهموا أن يقعد قواعد عامة، أنا قلت لكم بادئ ذي بدء ماذا؟ الضرورة، الضرورة، ومن استغنى عن ذلك فلا يعمل. من لم تكن لديه ضرورة فلا يلجأ إلى التصوير. نعم يا شيخ، الضرورة تقدر بالهلكة لا بالمصلحة؟ لا، هي تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. أنا قلت لك قد يوجد عندنا أيتام مثلا وأهلهم فقراء، وهؤلاء محتاجون إلى لقمة عيش، محتاجون مثلا إلى تعليم، محتاجون إلى كسوة، وأهلهم عاجزون فقر، فاحتاجنا إلى أن نكفلهم عند مؤسسة لتقدم لهم معونات مساعدات، وهذه المؤسسة تلزمها الدولة التي تتبعها بالتصويت وثائق ومستندات. لأنهم يقول أنتم تكذبون، أنتم تقولون في دولة كذا عندكم 50 يتيم، هاتوا ما يثبت أن عندكم 50 يتيما في البلد الفلاني حتى يصرف له، لا بأس بهذا إن شاء الله. فإذا استغنى هذا اليتيم أصبح خلاص انتهت الضرورة. ها فهم؟ نعم. ما أبيح، ما حرم تحريم وسيلة أبيح للحاجة، وذكر أمثلة مثل هذه الأمثلة مثل التصوير. التصوير هذا حرم من أجل لا يصل إلى الشرك المحرم الذي حرمه الله عز وجل، فهذا التصوير قال إذا أبيح يعني للحاجة فيجوز، وفرق يعني بين الحاجة وبين الضرورة. فما حرم تحريم وسائل أبيح للحاجة، وليس بالضرورة أن يبيح للضرورة. أنا لم تظهر لي هذا، لكن أقول يعني التصوير الذي من أجل الشرك هو التصوير الاقتداء، يعني وهو وسيلة، حرم لأنه وسيلة، مثل ما صنع قوم نوح بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، صوروهم عملوا لهم تمثيل ليقتدوا فتأسوا بعبادتهم، ثم بعد ذلك أوحى الشيطان إلى أقوامهم عبادتهم. لكن عندنا لحديث عامة، كل مصور في النار، ها؟ كل مصور في النار عامة، سواء لهذا أو لغيره. فالأصل عندي أن العام كلي الدلالة. ومعنى كلي الدلالة أن الحكم شامل لجميع أفراده إلا ما خصه الدليل، والدليل ذكرت لكم خص الضرورة، خص الضرورة. نعم. لا لا قد يكون، لا قلت لك الضرورة تقدر بقدره، وذكرت لك أمثلة. لا ذكرت ولا لك أمثلة. هل تستطيع أن تأتي من بلدك بغير صورة؟ لا خلك معي. هل تستطيع؟ هذا هو كونك أنت كونك تستنكرها، هذا فرض عليك. لا يا شيخ جمال لأنك ما فهمت الكلام، أقصد أنهم يفرقون بين الحاجة وبين الضرورة، فالضرورة هي التي يعني إذا لم يحصلها الإنسان لعله يهلك من هذا القبيل، أما الحاجة فهي التي يعني إذا لم يحصلها الإنسان يكون في شيء من المشقة ومن الحرج، هذا يذكره يعني هو. لا لكن أقول لك أن يعني ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة لا بس يعني نعم هي ضرورة، تكون ضرورة. التصوير في بعض الحين ضرورة، ها؟ ما يمكن يوظف الشخص إلا ما يمكن يوظف لا يعطى شهادة إلا بصورة. نعم. بارك الله فيكم. لا لا خلوا المجلس منضبط، خلوا يعني لا تقاطعوا، بارك الله فيكم. خلاص إن شاء الله هذا يعني اتضح المجال إن شاء الله. سؤال آخر، تعلمون أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما سأل أصحاب جمعية الحكمة اليمانية عن مكان وضع أموالهم فقالوا بعد تردد في البنوك الربوية، فقال كفى بذلك هدما للمشروع. والسؤال، هل من ذهب إلى جواز ذلك مؤخرا دليل على تخطئة فتوى الألباني السابقة الذكر؟ الذي يظهر لي من إيداع الأموال في البنوك الربوية أنه له حالتان، الحال الأولى أن يراد استثماره في هذا البنك وأخذ الفوائد عليه، فهذا من الربا الذي حرمه الله ورسوله. وأي جمعية بل أي فرد يضع ماله يجب عليه أن يتوب، يضع ماله في هذا بهذه المثابة في البنوك لهذا الغرض، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل لأنه ركب كبيرة من الكبائر، بل لا كبيرة نعلم أنه توعد عليها بحرب الله ورسوله إلا الربا. والحالة الثانية أن يكون مجرد إيداع وظن يسمى الحساب الجاري، وهو أنه يسحب ماله متى شاء ويذيعه متى شاء، فهذا أنا لا أمنعه، لكني أرى أن وضعه في البنوك السليمة من الربا هو يعني هو الذي ينبغي وهو الذي يجب أن يطلب إذا أمكن، أحوط للدين والعرض. نعم إذا كان البنك يشترط على المودع مدة معينة لا يجوز السحب له منها وإن لم يأخذ فوائد، لكن اشترط عليه مدة معينة لا يسوغ له السحب خلالها إلا بعد هذه المدة، فإن هذا دليل على أن البنك سيستفيد من هذا المال في مشاريعه الربوية. من هذه الحيثية أنا أقول توديع المال بهذا الشرط عون للبنك الربوي على الربا. نعم. بقي أنا لا أدري بدري يعني ذكرتم أن يعني من يفتي بجواز ذلك تخطئ الألباني أو لا. أولا أن العلماء كما تعلمون يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا أدري هذه الفتوى تفصيلية أو إجمالية. لا إجمالية ما يجوز، إجمالا لا بد من هذا التفصيل، بارك الله فيكم. هذا ناحية. ثم الشيخ الألباني رحمه الله يعني قد يكون هو فهم ممن سألهم أن الإيداع على الوجه الربوي، فيجب على من أفتى أو على من أفتي يجب عليه أن يستفصل، وإذا لم يستفصل يجب عليه التفصيل. وقد قدمت لكم من التفصيل ما أرى إن شاء الله أنه كافي في هذا، وهذا حد علمي والله أعلم. لعل الشيخ الألباني رحمه الله لما علمه من حال هذه الجمعية أراد أن يغلق عليهم الطريق. نحتاج بارك الله فيك إلى بيان. الشيخ الألباني عندنا إمام بلا منازع، محدث بلا منازع، صاحب سنة بلا منازع عندنا ولله الحمد. ها؟ نتقرب إلى الله بمحبته. نعم، ليس بيننا وبينه نسب وصهر، لكن السنة لا. ومع هذا لا نستطيع بارك الله فيكم أن نحكم على فتواه بأنه بناها على شيء معين حكما جازما، لكن أظن كما ذكرت لعله فهم نعم شيئا، والمفتي أحيانا يفهم شيء ويبني عليه، لكن لا بد من هذا التفصيل، هذا الذي أراه بارك الله فيكم. وفيكم بارك. سؤال آخر: ما حكم من يستدل بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق على جواز الاغتيالات؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو المشرع وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا وحي بعده. يجوز أن يفعل مثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هذا الاغتيال الذي هم يسمون اغتيال، ما نقول اغتيال، نقول قتل هؤلاء اليهود الفجرة له سبب. فارتى الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم أن يقتل هؤلاء قطعا لدابر الفساد والإفساد وتنكيل بقتلهما لمن خلفهم. الأمر الثالث أن هذا هو منهج بعض الجماعات الدعوية الحديثة التي قدمت أنها كلها ضالة، لأنها ترى أنها هي إمام المسلمين وليس لها ذلك. سيصبح الناس فوضى، يصبح الناس فوضى. نعم، الإمام إذا ثبت عنده أن فلانا من الناس مستحق للقتل شرعا، ثبت عنده شرعا، حكم أهل الحكم أن فلان مستحق للقتل، فالإمام يهدر دمه الذي هو من المسلمين الحاكم وليس جماعة من الجماعات. فإن كانت هذه الجماعة صادقة في الدعوة إلى الله فلتنضم إلى حظيرة الولاية ولتجلس إلى علماء الإسلام وتأخذ النهج السديد عنهم. نعم، بارك الله فيكم. يا شيخ، بالنسبة لهذا السؤال، إذا كان يعني إنسان استفحل خبثه وظهرت زندقته، لكن ذلك الإمام في مثلا في تلك البلاد يعني ماذا لم يقم الحد عليه مثلا، هل يجوز لجهة أخرى أن تقيمه أو أن؟ أبدا، ما دام هذا نافذة كلمته في الناس، يوجد حاكم، فهذه أمور له، هذه حدود له، إن أقامها نال من الله على ذلك الأجر، وإن لم يقمها نال الوزر، ونحن لا نتعرض لهذه الأمور. نبين، نعم، نرد على الإنسان ونقول إن هذا الإنسان قال من العبارات ما هو إلحاد وما هو كفر، وهذا العمل زندقة، هذا العمل زندقة، فإذا قمت عليه الحجة كفرته أو بدعته أو فسقته حسب ما تقتضيه مخالفته، قد تقتضي تكفيره فتكفيره فأكفره. أما إذا ما تمكنت من إقامة الحجة عليه فإني أرد وأحكم على المخالفة نفسها، أحكم على المخالفة نفسها، وسواء أقمت عليه حجة أو لم أقم عليه حجة ليس لي أن أقيم عليه حدا ولا لك، هذا للحاكم، وإلا صار الناس فوضى. يأتي شخص آخر ويحكم على الإنسان بالحد والزندق ويقتله، ثم يأتي أهل هذا الإنسان ويقتل القاتل، ثم تكون المسألة فوضى. بارك الله فيكم. سؤال آخر: ما حكم الذكر الجماعي في أدبار الصلوات أو في يوم العيد؟ وهل صحيح أنه لا يعلم عن أحد من السلف القول ببدعيته إلا عند المتأخرين؟ هذه مجازفة وضرب من الجهل إن أحسن الظن، ضرب من الجهل المركب، أقول جهل مركب هذا، ليته قال لم أعلم. أما إطلاق الحكم هكذا بصورة الجزم والقطع أنه لم ينكره إلى المتأخرين فهذا جهل مركب، هذا عند إحسان الظن بالقائل. فقد روى الدارمي بإسناده عن عمرو بن سلمة قال: كنا صلاة الغداة عند باب عبد الله بن مسعود، فأتى أبو موسى الأشعري فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا بعد. فخرج ابن مسعود فقال له أبو موسى: لقد رأيت اليوم أمرا أنكرته ولم أرى إلا خيرا، هكذا يقول مسعود، ولم أرى أبو موسى يقول إلا خيرا، رأيت قوما حلقا وعلى كل حلقة رجل يقول سبحوا مئة فيسبحوا مئة، هللوا مئة فيهللون مئة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: وماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا وأنا في انتظار رأيك. نعم، لأنه يعلم أنها الأمير، انظروا كيف توقير الأمير. هذا الصحابي أبو موسى لو نهى نهيه معتبر، لكنه أراد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الأمير، إمام المسلمين، إمام المسلمين في ذلك البلد، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إمام المسلمين في في في الكوفة ولايته. قال: أما أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن لهم حسناتهم ألا ينقص منها شيء أو كما قال؟ ثم مشى، قال: فمشى ومشى معه حتى وقف على حلقة من الحلق، فقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح. قال: والله، قال: هذا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه متوافرون وثيابه لم تبلع وآنيته لم تكسر، والله ما أنتم إلا على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا. قال: كم مريد للخير لا يصيبه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا أدري لعل بعضهم منكم أو قال أكثرهم منكم. قال عمر راوية الخبر: فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. ذكر جماعي حمل أهله على قتال خير الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقربون الله بذلك الرواح، الرواح الجنة جنة، يقاتلون علي يرضعون معه من أهل الإسلام من الصحابة والتابعين. فإن كان المسؤول عن قوله عرف هذا الأثر وما في معناه فإنه صاحب هوى، وإن لم يعلم فإنه جاهل، فأرجو نصحه وانتصاحه حينما تبلغه هذه الرسالة الصوتية. فبان لكم شيئان: أولا إنكار ابن مسعود رضي الله عنه الذكر الجماعي، ثانيا بطلان هذه الدعوة أنه لم ينكره، لم ينكره إلا المتأخرون. والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤال آخر: ما صحت أن للعيد خطبتين وأن هذا فعل السلف، وأن ما هو حاصل اليوم من فعل خطبة واحدة مخالفة لفعل السلف؟ الذي أعرفه من السنة أنه ليس للعيد إلا خطبة واحدة، هكذا كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن درج علماؤنا وغيرهم على أن يخطبوا العيد أو يخطبوا في العيد خطبتين، يخطبوا في العيد خطبتين من غير نكير، أقول من غير نكير. فأنا شخصيا لا أخطب إلا خطبة واحدة، لكن ما دام درج على هذا العمل جماهير من علماء الإسلام فتشديد النكير عندي فيه نظر. وأما من اكتفى بخطبة واحدة فهو لا شك أنه أولى عندنا، وليس مخالفا لفعل السلف، بل هو السنة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نعم. بارك الله فيكم. وآخر سؤال: هل يجوز امتحان الشخص بأهل السنة، وما رأيكم في من يمنع ذلك؟ إذا رأينا في الشخص ريبة تجعلنا نشك في أمره فلا بد من الاحتياط، لا بد من الاحتياط، لأنه قد يدخل في أهل السنة مبتدع ماكر يستغل الغفلة لينشر البدعة حتى يحرف الناس عن السنة، لا سيما المبتدئون من أهل السنة في العلم، فليخشى عليهم. أما إذا لم يظهر لنا شيء ورأينا الشخص معنا على السنة ومنحازا إلينا فإننا نتركه على ما هو عليه ولا نمتحنه، لكن إذا أظهر ما يجعلنا نرتاب فيه ونشك في أمره من انحياز إلى مبتدعة أو نشر مقالات ضالة فإنا نحتاط لديننا ونرقبه ونراقبه، فإن كان سنيا وقع في أخطاء نصحناه وللحمد، هذا شيء وهذا ما كنا نبغيه، وإن كان مبتدعا ماكرا أخذنا حذرنا منه. والله أعلم. شيخنا جزاكم الله خيرا على هذه الأجوبة السديدة على هذه الأسئلة، وحقيقة الأمر أنه كما تفضلتم في العام الماضي أنكم قلتم إذا ما عنت شبهة أو وقع شيء من مما يعني قد يكون سببا إلى زعزعة المنهج السلفي أو الطريق الذي يسير عليه أهل السنة أننا نعود إلى أهل العلم، فكان من ذلك المنطلق يعني هذه الأسئلة التي عرضت والتي لا يراد منها إلا ما يعني الحق الذي يطلبه الجميع. نسأل الله عز وجل أن يثيبكم وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. آمين. وأنا أقول لك وللحاضرين من أبنائنا ومن يسمعوا هذه الرسالة: لست من أهل العلم الذين يرجع إليهم، لكن إن شاء الله نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وننصح للمسلمين بقدر ما عندنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تختم الجلسة الآن لأن ما بقى يعني هات. يعرفها شرعا بأنها أن الصورة هي ما يصح فيه نفخ الروح، ويقول الرأس لا يعد صورة، أو أن الله عز وجل قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذبابا. يقول أن في ذلك ما يصح فيه نفخ الروح لا بعض أجزائه، وذكر حديث الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. قال معناه لا تكون صورة، لا تكون الصورة إلا بالرأس. له على كل حال نحن تكلمنا على الصورة بشكل عام، الصورة التي تبين المقاطع هي التي تكون كاملة، هي التي تكون كاملة. أما إذا ما تكون صورة، ها ما تكون صورة. ولهذا الذي يريد أن ينظر الصورة، ينظر هذا الذي مرسوم على الورقة، أول ما ينظر في وجهه، ها. لكن هل تعد حفظك الله الصورة لوحدها الرأس أنه ليس يسمى، لا يسمى صورة شرعا؟ كيف الرأس لوحده؟ لا لا، الصورة هي ما يبين به المصور، ها، صورة من رأسه ويديه وصدره، ها. نعم، ما تحل فيه الحياة يعني؟ كيف يعني مما يحل فيه الحياة؟ إيه، نقول تصوير ذوات الأرواح. جزاك الله أحسن الله إليك. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. وإن أهم ما أوصي به نفسي وإخواني الثبات على الحق والإخلاص فيه لله تبارك وتعالى ومراقبة الله فيه، وسألم بهذه النقاط حولها أتكلم إن شاء الله لعله بإيجاز. فيا إخوة الثبات، الثبات في هذا الوقت وفي هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الفتن في بمناسبة أو في مواجهة إقبال الناس على الإسلام الحق، إذ مر على الناس أحوال وظروف عاشوا فيها خرافات وضلالات، وربما عاش كثير منهم في بعد عن دين الله عز وجل، إما شيوعي وإما علماني وإما بعدي وإما اشتراكي وإما وإما، وقامت لهذه المبادئ الهدامة دعوات وإشاء دول وشعارات وإلى آخره، وكلها تبخرت في واقعها وتلاشت قيمتها في أذهان الناس، فأصبحوا لا يرون القيمة والسعادة في الدنيا والآخرة إلا في الإسلام الحق. فاتجه كثير من شباب الأمة في مشارق الأرض ومغاربها يبحث عن الحق، يريد كتاب الله، فهم كتاب الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سئم الخرافات والشعارات الفاضية وأقبل على الحق. وحسب تصوري وإدراكي حسب أعداء الإسلام وأعداء السنة من أهل الضلال من الروافض والصوفية والأحزاب السياسية الخبيثة أدركوا خطر هذا التوجه إلى الإسلام الحق،